مخا هو يوكل المخ ها؟ أين أكل مخا قال والله لا أكل لحم فأكل مخا فإنه لا يحنث لأن المخ لا يسمى لحما. أكل كبدا لا يحنث أيضا لأن الكبد في اللغة العربية ليست بلحم. أكل نحوه مثل الكلية والكرش والأمعاء والطحال ونحو ذلك أشياء كثيرة منها هذه لا تسمى لحما فلا يحنث تغليبا لماذا؟ للغة العربية للحقيقة اللغوية تغليبا للحقيقة اللغوية. طيب لكن لو علم أن الغرض من ذلك تجنب الدسم لو كان نيته تجنب الدسم لو كانت نيته تجنب الدسم فأكل من هذه الأشياء ها يحنث يحنث لأن النية مقدمة. مثال ذلك رجل مريض قال له الطبيب لا تأكل لحم ليش؟ ليتجنب الدسم. فهذا إذا أكل الشحم صار أشد ضرر من اللحم أو المخ أو ما أشبه ذلك أشد من اللحم. فإذا علم أن المراد تجنب إيش الدسم فإنه يحنث بأكل هذه الأشياء. طيب وإذا نعم ها كيف إيه لأن لحم الرأس عندهم مو لحم إيه نعم ولكن هو في اللغة الآن لو أوصيك تجيب لي لحم قلت يا فلان خذ اشتر لي لحم ورحت وجمعت من لحوم الرؤوس ها الظاهر مو بلحم مو بلحم ولهذا يختلف عن اللحم الثاني في طعمه وفي خلقته فهو مختلف. اي نعم اي هذا لا يسمع على الاطلاق لان الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه الاول والظاهر والباطن بنفي. اي احسنت احنا اتينا بذلك اليوم قلنا لكم انه عرفه بالنفي من باب توكيد الاثبات لانه قال هو الاول قال انت الاول فاثبت ثم قال الذي ليس قبله شيء لتاكيد النفي لئلا يظن ان الاوليه نسبيه. هنا احسنت نعم ها اي لكن ما هي بيع عند الاطلاق ما هي بيع عند الاطلاق نعم لا هو شيخ سلمك الله هذا امر هذا الظهر هذا قريب من سؤال الاخ بدر نعم نقول لا هو اذا كان الامر مرتب على معنى هو يعم مثل ما ذكرنا لكم تو اذا كان المقصود باللحم تجنب الدسم صار عام فلحم الخنزير مثلا لانه رس والرسيه موجوده في لحمه وشحمه وكبده وغير ذلك توضا من لحوم الابل العله موجوده في الجميع وهكذا هنا احمد الله إلى اليوم حمرا. نعم. القول الثاني. القول الثاني. لا يحمل لأنه لا يسمى بيع. نعم. يعني هذا في أصل اليمين على أنها لا تنعقد أو فيما لو فعله. لا فيما لو فعله. هل تنعقد اليمين لأنه يعتبر لغو؟ لأنه قال لا أبيع اليوم حمرا. نعم. على قول اليمين لا تنعقد. لا هم يقولون إنها تنعقد لكنه لا لكنها لاغية مو لأنها غير منعقدة لأن على أمر المستقبل ممكن واقعا لكن شرعا غير ممكن فلهذا نقول إنها منعقدة لكن لو فعل لم يحدث يعني لا يتصور فيها الحنث لأنها مستحيلة شرعا

إن فيها خلط من الكحول، وقال هكذا نبنيها على هذه المسألة. إن كان الخلط يسيراً فإنه لا يؤثر، إذا كان هذا الخلط يسيراً بحيث يستهلك في الشعير الذي فيها فإنه لا يؤثر، وإن كان كثيراً فإنه يحرم قليلها وكثيرها. طيب لو قال قائل إن الإنسان لو شرب منها 5 قوارير تبلتا، وش معنى تبلتا؟ ها؟ لا ما هو سكر، لكن يعني يمل ويسترخي أعصابه. ها؟ أي نقول هذه ما هو تنهى عنه يسكر، لأن الإنسان إذا شرب كثيرا حتى من الماء يتبلت. تجد إذا شرب مثل 5 كيسان من الماء، نعم أي أو تسلقة ينبطح ينشق بطنه، لكن يتسلقة. طيب على كل حال الميزان لهذه المسألة يا إخواني، الميزان هو أنه إذا اختلط شيء بآخر واستهلك فيه ولم يظهر له أثر فوجوده كعدمه، وهذه المسألة كما رأيتم. كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن، قال والله لا أكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، لم يحلف. وش هو الخبيص؟ الخبيث شيء يخبص من القرصان أو شبهه، نعم، ويخلى فيه السمن. لكن هذا الخبيث، لأنه خبيث بمعنى مخبوص، هذا الخبيث لا يظهر فيه أثر السمن فإنه لا يحنث. كذلك أيضا حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. ليش؟ لأنه لا يسمى بيضا. لك وش الناطف؟ يمكن أقرب منها الكيك. إيه نعم، الكيك أظنه أقسام، كيك يكون أكثره بيض وكيك يكون أكثره طحين. إذا صار أكثر طحين والبيض انغمس فيه واستهلك فإنه لا يحنث. وأما إذا كان أكثره البيض أو مساوي أو ظهر فيه أثره فإنه يحلل. قال وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه ها حنث. لماذا؟ ها؟ لأنه فعل ما حلف عليه، فعل ما حلف عليه فيكون حانثا. طيب خلاصة الفصل هذا أنه إذا لم توجد مرتبة من المراتب الثلاث السابقة في الفصل الأول، نرجع إلى ما يتناوله الاسم في حقيقته، وهو 3 أقسام: شرعي وعرفي ولغوي، فيقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. نعم. طيب كيف؟ إذا إنسان انتقل من دولة إيه؟ إلى دولة، هل يؤخذ بالعرف على دولته اللي انتقل منها؟ والله هو على كل حال إنه بيرجع إلى نيته، بيرجع إلى نيته. وفي ظن إن الإنسان اللي يعرف لغة سابقة شب عليها إنه مو براح وغيرها. أنت الآن عندك أشياء، كلمات تطلقها على معاني ما نعرفها نحن، ونحن كذلك عندنا أشياء ما تعرفها أنت. فلو حلفت على الشيء الذي تعرفه ولا نعرفه نؤاخذك بلغتنا ولا بلغتك؟ ها؟ بلغتك أنت. هنا نعم إبراهيم كلمه بغضب ولم ينهي، ولم إيش؟ لا نية له أنه لا يكلمه بريح، إنما كلمه غاضبا. حلف أن لا يكلمه. وهو وش نيته؟ ما نوى. خلاص. احتاج إلى كلامه بغضب ورجع النهاية. أي نعم. حسب نيته. إن كان نيته أن لا يكلمه برضا فإن كلام التوبيخ والغضب لا يعد كلاما، لا يحنت به وإن كان غضبا. ولهذا أهل النار يكلمهم الله عز وجل يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، مع أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، يعني لا يكلمهم كلام رحمة. نعم. إهاشوا إذا هاشوا يعني. ها. ما يرى أنه يكلم، بل يزيد قد داوى عليه. ها؟ ما أدري والله، وش تقولون أنتم؟ ها؟ يعني قال والله لا أكلم هذا الرجل. ها؟ أين؟ على كل حال إذا كان هذا العرف ما الحمد لله معنا. إيه نمشي عليه. نعم. أنت شيء قبله؟ نعم يلا. اليمين بالصحة يعني من القيد إذا خيرنا اليمين بما يمنع الصحة. بما يمنع الصحة. نعم. وهذا الرجل قال والله لا أشرب الخمر أو لا أبيع الخمر. لا أبيع، ما هو لا أشرب. وباع قلنا يحنث. نعم. لأنه ليس من أهل الإيمان أن يحنث، لكن هذا من ليس من لأن البيع فاسد. إيه. وإنما لهذا لعدم الصحة. لصورة العقد. لعدم لوجود صورة العقد. نعم. نعم. طيب هذا من الأول نقول إنه يحنث لأنه أصلاً حرفانه هذا باطل ومستهزئ، نقول له كفر في الحال يعني. آه. يعني تقول إذا حلف على شيء مستحيل شرعاً. نعم. فهو كالمستحيل عقلاً. نعم. لا ما يصير هذا. لو كان لو كان كذلك ما صح قول الرسول إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. اليمين حتى على فعل محرم قد تكون يمين على فعل محرم، فنقول لا تفعل المحرم وكفر. طيب هذا حلف على أنه حلف قال والله لا أبيعن الخمر، يقول انعقدت اليمين الآن لكن لا تبيع الخمر، حرام عليك تبيعه عليك أن تكفر. لكن هذا الرجل باعه قال أنا والله علي حلف أن يبيع الخمر، نقول إذا بعته حنثت. أي نعم. بصورة العقد. بصورة العقد. في قول ثاني كما أشرنا إليه قبل أنه لا يحنث لأن هذا ليس بيعا شرعا، حتى لو كان صورة صورة البيع فليس ببيع فلا يحنث. المذهب الظاهر أنه أقرب للصواب. نعم. نعم. اي نعم. نعم. لانه وسيله ما هو حرام لعينه، لكن لانه وسيله، ولان هذا الشراب الان لم يسكر لا لانه لا قوه فيه اسكاريه، فيه القوه الاسكاريه، لكنه لقله ما تناول الانسان منه لم يسكر. طيب ما اسكر كثيره، هذا الشراب في حد ذاته مسكر ولا لا؟ فيه قوة الإسكار، لكن إذا أخذت منه جزءا قليلا لم تسكر، لا لأنه ليس بمسكر ولكن لقلة ما أخذ، فنقول هذا الذي يسكر كثيره هو نفسه حرام الآن، هو حرام لأنه صالح للإسكار ففيه القوة الإسكارية. تأثر قطعا فيها، لأن أدوية مخلوطة بكحول يعني ضروري لها أنها تخلط، لكن جزء بسيط ولا تؤثر لو يأكل واحد منها شيء كثير إلا لقوتها المادية الأخرى. الله أكبر. حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث، قال والله لا أدخل هذه الدار فأكره على دخولها، أكره على دخولها سواء حمل فأدخل أو قيل له أدخل وإلا حبسناك أو قتلناك أو أخذنا مالك أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحنث لأنه سبق أن من شروط